وتبين لهم باطلهم وضلالهم وصدق ما جاءتهم به الرسل. إن ربكم الله. عزاك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.